أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: عندي كفارة وعلي دين، فأيهما أقدم؟ دين الآدمي يقدم، والكفارة يجزي عنها الصيام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.